سبق الله العظيم إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومقر المشهور في جمهورية مصر العربية ومقيم الشدار في الميمونة مركز الزازي محافظة الشرقية وهو فضيلة الطارق الشيخ سعيد عبد العظيم الكبري. هي بلد مستغرب سهلا نعم يلا

ولا يملك الذين يدعون حوار ما يرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. اخوة الايمان والاسلام استطعت بدايه بدايه الله التي تدعى ربك حضرتكم البكر والشرب من المرسى العربيه وبكيت شبال كيف ايمانا Thank you.